لا إله إلا محمد رسول الله عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به واستجب دعاءنا واشف امراضنا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا وآمنا في أوطاننا يا رب. أيها المؤمن القوي أيها المؤمن القوي سلاما أنت روح الفداء ورمز البطولة لم تزدك الخطوب إلا عنادا لم تزدك الخطوب إلا عنادا لم تزدك الخطوب إلا عنادا وصمودا اشترى الله منك نفسا ومالا اشترى الله منك نفسا ومالا في حياة قصيرة مملولة وحباك الفردوس ذلك الفوز في الحياة